أحسن الله إليكم ويقول: هل يجوز شراء الأضحية بدين إلى أجل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يستحب له أن يستدين، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومرغب فيها، فيضحي ولو بالدين يستدين لأجل أن يقوم بهذه الشعيرة. نعم.